بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثالث من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قرأنا جملة من الآثار والأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في باب العلم قبل القول والعمل، ونقرأ بقية هذه الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصمة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين، حلماء فقهاء علماء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الحمد لله. أيها الإخوة، أما الحديث الأول، حديث معاوية رضي الله عنه، سيأتينا إن شاء الله في باب مستقل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله: لو لم يرد في فضل العلم وطلبه سوى هذا الحديث لكفى. لأن مفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين. فمن فضل الله عز وجل على العبد أن يتوجه لطلب العلم، وأن يتفقه في دينه، وأن يتعلم الشريعة وأحكامها كما سبق بيان. وقد ذكرت فيما مضى كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، حيث ذكر أن العلم على نوعين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي لا تقوم عبادة العبد ولا تصح ولا تقبل، وبقية الأحكام أيضا إلا عن طريقه، هذا لا بد منه بعد علم التوحيد والعقيدة، الوضوء والصلاة وبقية أركان الإسلام إلى غير ذلك من العلوم. وفرض الكفاية قال مثل علم الجنايات وعلم الحدود ونحو ذلك، هذا يقوم به طائفة من الناس. ثم قال البخاري رحمه الله: وإنما العلم بالتعلم. هذا جزء من حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث إسناده حسن. وقال أبو ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة، الصمصامة هو السيف البتار القوي، يعني هو يعني معنى كلام أنه سيبلغ العلم، حتى لو أردتم قتلي لا بد أن أبلغ العلم. فهو يقول الآن: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، يعني لو وضعتم السيف خلف رقبتي، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. يقول: لو عندي لو كلمة توجيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبخل به، بل سأبلغه قبل أن تضربوا عنقي. وهذه عاد يدخل في قصة طويلة مع عثمان رضي الله عنه حول الفتية في الحج، والقصة ذكرها الحافظ بن حجر، لكن هذا دليل على أنه رضي الله عنه كان حريصا على نشر العلم وعلى تبليغ هذا الدين للعالمين، حتى في آخر لحظة من حياته سيؤدي ما عنده من العلم رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: كونوا ربانيين، قال كونوا ربانيين حكماء، في بعض النسخ حلماء فقهاء. هكذا يجب أن يكون العالم حكيما حليما مع طلابه ومع السائل إذا سأل. في قول الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر، قالوا يشمل كما ذكر هذا المفسرون يشمل سائل المال وسائل العلم. يجب أن يكون الإنسان حليما مع سائل العلم، يسمع منه ويفتيه بهدوء وبيعني ذكر الأدلة ونحو ذلك. كذلك مع سائل المال، يعني إما إن كان معه شيء أعطاه إياه، إن لم يكن معه شيء رده ردا حسنا، كما قال تبارك وتعالى وأما السائل فلا تنهر. قال ويقال أيضا قال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذه مقولة عظيمة رويت عن جماعة من السلف رحمهم الله، أن العالم الرباني الموفق هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يختلف في المراد، ما المراد بصغار العلم قبل كباره؟ قيل صغار العلم ما وضح من المسائل، وبالكبار ما دق منها. يعني أن العالم لا يبدأ مع الطلاب في المسائل الصعبة المشكلة، وإنما يبدأ معهم في المسائل الواضحة اليسيرة، ثم ينتقل معهم شيئا فشيئا. وقيل بعلمهم يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله. يعني يبدأ يذكر المسائل اليسيرة السهلة، ثم بعد ذلك ينتقل معهم من شيء إلى شيء، أو مقدماته قبل مقاصده. قال ابن الأعرابي ولا لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاثة، أن يكون عالما معلما يعني يعلم غيره ويرشده، عاملا بهذا العلم، وإلا كان حجة عليه. نسأل الله السلامة والعافية. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن علمه ماذا عمل فيه. والله المستعان. نعم نأخذ الباب الذي بعد. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. الحمد لله. هذا الحديث رواه البخاري بعدة روايات، ومنها هذه الرواية التي عندنا. وسبب هذا أن بعض الطلاب ابن مسعود رضي الله عنه أرادوا منه أن يكثر لهم المجلس وأن يعطيهم الموعظة تلو الموعظة، فرضي الله عنه أخذ بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم. الموعظة جزء من العلم، ولذلك قالوا إن هذا من عطف العام على الخاص، هذا من عطف العام على الخاص. ويعني لماذا نص عليه البخاري؟ لماذا مثلا ما قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالعلم؟ قالوا لأنه وجد في لفظ الحديث الموعظة، فأراد البخاري رحمه الله ألا تخرج تبويباته عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حريص على العلم، على كلمة العلم، لكنه لابد أن يصدر الكلام بما جاء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء هنا في هذا الأثر في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا. يتخولنا يعني يتعاهدنا، يتعاهدنا بالموعظة في الأيام، يعني يوما كذا ويوما كذا. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يطيل في الموعظة، وجاء في حديث أنس وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوما وأطال ووعظ الناس وذكر مبدأ الدنيا وأمر الآخرة. قال أنس, وفي الحديث الآخر عن مسعود قال: فالتفت في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كل منهم لاف طرف ردائه على وجهه من البكاء, كان كل واحد منهم يبكي, تأثر بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم: إذا رأى العالم أو الواعظ أن الناس حريصون على الخير وأن هذا مجتمع طيب ولقاء قد لا يتكرر, لو أطال الموعظة قليلا, لو كررها في 3 أيام متتالية لا حرج في ذلك. لكن نعم, الأصل ألا يمل الناس, ألا يبغض إليهم العلم. ولكن إن رأى العالم أو الداعية أن الحالة أو يعني المجلس أو المقام لا يمنع أن يطيل فيه الكلام قليلا, أو أن يواعدهم 3 أيام متواصلة, مثل أن يأتي عالم من العلماء يزور بلد من البلاد وقد لا يتيسر أنه يزورها في المستقبل إلا بعد السنين, فكون يجعل مجلسا كل يوم ويفيد الناس, لو يعمل مثل ما يصنعون الآن عندنا ما يسمى بالأيام العلمية, يختمون كتابا أو كتابين يبدأون من الفجر إلى العشاء, هذا طيب لا حرج, استغلال الوقت مثلا في العطلة في العطل أو بقدوم العلماء والإفادة منهم, هذا طيب ولا حرج. لكن كما قلنا الأصل عدم الإملان, عدم إحداث السآمة على الناس. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. السآمة يعني الملل, ويعني بغض الذكر وبغض العلم, هذا لا يصنعه أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله, يقول: إن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص, الحالة تختلف والأشخاص أيضا الذين أمامك كذلك. قال: ما الضابط؟ طيب واحد يقول: طيب منكم ما نفرق ما نستطيع. يقول رحمه الله تعالى: الضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. نعم, أنت أيها العالم أيها الداعية تنتبه لأمرين: أولا الحاجة, الأمر الثاني نشاط الناس. أما الإنسان يثقل على الناس فمن المعلوم أن الكلام إذا طال مل وإذا كثر أنسى آخره أوله, فالإنسان كما قال الحافظ بن حجر يعني يراعي الأحوال, يراعي الأشخاص, ينظر أيضا في الحاجة يراعيها مع وجود النشاط, وجود نشاط الناس حتى يستفيدوا منه, والله أعلم. نعم, حدثنا محمد بن بشار. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا, وبشروا ولا تنفروا. نعم, هذا الحديث جاءت له يعني ألفاظ متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, منها ما هو في الصحيح وما هو خارج الصحيح, وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والمقابلة بين الكلمات هذا يفيد زيادة معنى من جهة, ويفيد أيضا قوة المعنى والتأكيد عليه. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم, أولا هذا الإسناد بصريون كلهم من البصرة, والبصرة حاضرة من حواضر العراق كما هو معروف, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا. التيسير والتعسير والبشارة والنذارة كل هذا يؤخذ وفق النصوص الشرعية, لأن بعض الناس لو نهيته عن منكر أو أمرته بواجب قال: يا أخي يسر ولا تعسر. يعني كيف؟ يعني نترك أوامر الله ونتقحم الذنوب والمعاصي ونقول يسر ولا تعسر؟ لا, يجب أن تفهم هذه الكلمات وأن تضبط بالضوابط الشرعية بما دلت عليه الأدلة. فلا شك أن من خصائص ديننا ومن محاسنه التيسير وعدم التعسير, البشارة, وأيضا يقابلها النذارة, عدم التنفير, كل هذه خصائص ومحاسن في ديننا الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا. لماذا ذكر صلى الله عليه وسلم التعسير، نفي التعسير، مع أن التيسير يكفي والحالة هذه؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى التعسير ليعم جميع الأحوال، لأن التيسير لو قيل دائما قد يعني يعم في كل شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعسروا، أيضا هذا من باب التأكيد. قال ولأن المقام مقام إطناب وليس مقام إيجاز. ونحن سبق أن تكلمت في هذا المجلس عدة مرات أن الكلام ينقسم على ثلاثة أقسام، إما إيجاز وإما مساواة وإما إطناب، والأصل في الكلام هو البلاغة، الأصل الكلام هو الإيجاز، ولذلك قالوا البلاغة الإيجاز. ولكن في بعض الأحيان قد يكون الإطناب أفضل من الإيجاز، الحاضرون يحتاجون إلى أن تبين وأن توضح وأن تزيد في الشرح ولا تقتصر على بعض الكلمات. ومن ذلك هنا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال يسر تكفي، لكنه قال عليه الصلاة والسلام ولا تعسر. كل هذا تأكيد وبيان لتعم جميع الأحوال في صغير الأمور وفي كبيرها، كما قلنا وفق الضوابط الشرعية كما ذكر ذلك أهل العلم. فهذا هو الإطناب، وبينهما المساواة، وبينهما المساواة يعني مساواة الألفاظ للمعاني، والإيجاز الكلام فيه كثير كما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم وبشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، قال العلماء يشمل هذا التبشير في أمور: أولا تأليف من قرب إسلامه، نبدأ معه بالبشارة لا بالنذارة، إنسان قريب من الإسلام هذا يبشر بالخير ويقال إن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، يعني إلى آخره. قال تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه، كذلك من أقبل تائبا إلى الله تبارك وتعالى، إنسان عنده ذنوب ومعاصي، وكلنا ذاك الرجل والله المستعان، إنسان يقبل تائب ما ينبغي أن ينفر وأن يشدد عليه، بل يرغب في رحمة الله، تذكر له آيات الرجاء وأحاديث الرجاء، ويعني يطرد عنه شياطين الإنس والجن، لأنه قد يقول له أنت ذنوبك لا تغفر، وأنت وأنت الحمد لله، تذكر له آيات الرجاء وأحاديث الرجاء. قال ومن ذلك تعليم العلم، ينبغي أن يكون بالتدرج، لأنك لو بدأت بالعلم بالتشديد على الناس وإلزامهم بالحفظ المتون وكذا قد ينفر، لكن تبدأ معه شيئا فشيئا بالمتون القصيرة في كل فن، ثم يتدرج بعد ذلك شيئا فشيئا إلى آخره، والله أعلم. نعم. باب من جعل، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. ذكرتنا، لا صحيح، ذكرتنا. أحسن الله إليكم. قال: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. الحمد لله، هذه إحدى الروايات كما ذكرت آنفا، والبخاري رحمه الله يعدد التبويب، يذكر أبوابا على حديث واحد، يستنبط من هنا شيء ومن هنا شيء رحمه الله تعالى، فيقول يعني كون أن العالم يحدد لطلابه مجلسا هذا طيب، هذا حسن إن رأى المصلحة هذا طيب. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يجعل يوما للموعظة، وقد حدد لطلابه يوم الخميس، وهذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر هذا إسناده كوفيون، الأول بصريون وهذا كوفيون. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة عن ابن قال كان عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، يعني هذا المقصود الموعظة والتذكير. فقال له رجل، جاء في بعض الروايات أنه يزيد ابن معاوية النخعي، أنه يزيد ابن معاوية النخعي، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن مسعود، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، يعني أنفركم، لا أجعلكم تقبلون الحق، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. قال أهل العلم، ويجمع بين هذا وبين نشر العلم، أنه ينبغي للعالم وأيضا لطالب العلم أن يكون له مجالس في الموعظة. نعم، تعليم العلم من القرآن والسنة هذا أمر مطلوب، والتفقيه في دين الله هذا أمر ولا شك مطلوب، ولكن أيضا لابد للعالم ولطالب العلم أن يكون له يعني مواعظ وما يرقق به قلبه. فمثلا الله، وأعظم ما توعظ به القلوب كلام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. أيضا تقرأ في السنة الأحاديث التي ترقق قلبك، في صحيح البخاري كتاب الرقاق، في صحيح مسلم كتاب الزهد والورع وما بعده من الأبواب. أيضا تقرأ في كتب السنة ما تيسر لك، أيضا في تراجم العلماء، في كتب الزهد ككتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك وغيرها. لابد أن يكون العالم وطالب العلم له حد من الوعظ ومن ترقيق القلوب والإقبال بها على الله تبارك وتعالى، وهذا سبق الكلام عنه فيما مضى. نعم، باب. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول رضي الله عنه، سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحمد لله. هذا الحديث العظيم اشتمل على ثلاثة أمور، وأولها ولا شك هو الذي أراده البخاري، وهو الذي بوب عليه، بوب هنا بالحديث، قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا من تعليقه، قال: لو لم يكن في فضل طلب العلم إلا هذا الحديث لكفى به. ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فيا أخي، احمد الله أن شرح الله صدرك تتفقه في الدين، تحضر مجالس العلماء، تسألهم، تقرأ في كتب أهل العلم، هذا علامة خير أن الله عز وجل وفقك لطلب العلم والفقه في دينه، هذا علامة خير. يقول سماحته رحمه الله: ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ولا شك أيها الإخوة أن أفضل العلوم هو الفقه في دين الله عز وجل، الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه الكتاب، وسيأتينا، اللهم علمه الحكمة. والحكمة على قولين عند أهل العلم، قيل المراد بها السنة، وقيل الفقه في كتاب الله عز وجل، وسيأتي الكلام عنه. على كل حال أيها الإخوة، التفقه في دين الله هو أشرف العلوم وأفضلها. ولا شك عد أن هناك من العلوم ما هو خادم للفقه في الدين، مثل علوم الآلة كعلم النحو والصرف، علم البلاغة أيضا، ما الناس، وعلم أصول الفقه، وما الناس محتاجون إليه من العلوم كعلم الطب وعلم الهندسة وغيرها من العلوم. هذه علوم الناس محتاجون إليها، ولكن ولا شك أفضل العلوم وأشرفها وأزكاها هو الفقه في دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم ممن تفقه في دينه. هذا هو الحكم الأول، وجعله البخاري هنا يعني جاء بالحديث من أجل الجملة الأولى. والجملة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي. وهذا جعله البخاري كرره في كتاب الزكاة في قسم الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، وكان يقسم الصدقات يؤتى بها إليه سواء من بهيمة الأنعام أو من كذا وكذا، فيقسمها صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الله هو الذي يعطي، هو الذي كتب رزق فلان وأنه يعطى من كذا وكذا، وفضل الله جل وعلا لا يرده راد ولا يحده حاد. إذن قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، يعني أن دين الله عز وجل لا ينطفئ، وأن دين الإسلام قائم. نعم يضعف المسلمون في زمان وتكون لهم القوة في زمان آخر، لكن أن يضمحل الدين ولا يبقى منه شيء، من ظن هذا فقد ظن بالله ظن السوء. وقد سبقا قرأنا كلام ابن القيم رحمه الله لما تحدث عن غزوة أحد في المجلد الثالث من زاد المعاد في كتاب الجهاد والسير، قال يعني نقل كلاما، وقد نقله أيضا بإيجاز الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، أن من ظن أن الله يديل الكفار على المسلمين فيستبيحوهم ولا يبقى في الإسلام لا يبقى منه شيء، فقد ظن بالله ظن السوء. بل لا تزال طائفة من هذه الأمة طائفة منصورة على الحق ظاهرين. سنقرأ الآن عليكم جملة من كلام أهل العلم في المراد بهذه الطائفة، أنها باقية، وأن دين الله عز وجل قائم، ولكن قد يقوى المسلمون في زمان ومكان وقد يضعفون في زمان ومكان، والأمر لله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما المراد بحتى يأتي أمر الله؟ قالوا: هي الريح التي يبعثها الله عز وجل في آخر الزمان فتأخذ أرواح المؤمنين، حتى يبقى الناس، يبقى شرار الخلق، لا يقال في الأرض الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله، وينزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، ويتهارج الناس تهارج الحمر. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فهذا الحديث كما قلت تضمن هذه الجمل الثلاث. يقول بعض شراح الحديث إن البخاري رحمه الله أراد بيان فضل أهل الفقه في الدين حتى في الجملتين الأخيرتين. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أنا قاسم والله يعطي. نعم الله يعطي الأرزاق والأموال، كما أنه يعطي العلم ويمنح الإنسان الفقه في الدين. كم من ناس يحضرون مجالس العلماء وبعضهم يطلع ما استفاد شيء، وفي ناس ما شاء الله استفادت وتعلمت وعملت، فالله عز وجل يعطي. قالوا أيضا وفي الجملة الثالثة: إن خيرية هذه الأمة في العلماء العاملين العالمين الداعين إلى الخير. قالوا فدلت الجمل الثلاث، وهذا قالوا قد يكون هذا مرادا للبخاري أيضا، أن الجمل الثلاث كلها تصب في مصب واحد، وهو بيان فضل التفقه في دين الله عز وجل. فيعني هذا أيضا كلام جميل قد ذكره جماعة من أهل العلم. هنا يعني كما وعدتكم من هم هذه الطائفة، جاء فيها أقوال كثيرة. جزم البخاري في بعض المواضع أنهم أهل العلم بالآثار، وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. لكن ما هو بأهل الحديث الحفاظ فقط، لا، أهل الحديث العاملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، أيضا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين، وهذا حق. أنت الآن تنظر في علماء التفسير مثلا، تجد ناس في الشرق وناس في الغرب، يقوى في زمان ويضعف. الحديث أيضا، هذا البخاري من بخارى وغيره، ناس من يعني الجزيرة، وناس في بلاد الشام، وناس في المشرق، وناس في المغرب. المهم كما قال الإمام النووي رحمه الله: لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد. من باب الفائدة أيها الإخوة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مادة فقه في القاف هي مثلثة، هي مثلثة، يقال فقها وفقها وفاقها، وهذا يدلك على يعني براعة اللغة، اللغة العربية أيها الإخوة فيها يعني دقائق ونفائس، كل ضبط يدلك على معنى. عندنا فقها وفاقها وفاقها، بس المهم لا بد تجعل كل كلمة في مجراها الصحيح، في الأسلوب، في الموضع الصحيح. فيقال فقها أيها الإخوة إذا صار الفقه له سجية وملازمة. فقه الرجل في العلم إذا كان ما شاء الله حياته كلها مع العلم، وكان سجية له مرتبطا بهذا العلم. ويقال فقه إذا سبق غيره إلى الفهم، يقال فلان فقه غيره إلى هذه المسألة، يعني سبق غيره فاستنبط الحكم وعلم الفائدة ونحو ذلك. ويقال فقه إذا فهم، بس مجرد الفهم، أما إذا كان سجية له وارتباط به يقال فقه، أما بالكسر فهو بمعنى فهم، فهو بمعنى فهم. وما ذكر السماحة الوالد رحمه الله أيضا ذكر الحافظ بن حجر، قال: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها، فقد حرم الخير، نسأل الله العافية. فيا أخي يعني هذا الحديث كما قال سماحته، لو لم يرد في فضل طلب العلم إلا هذا الحديث لك، فهذا مما ينشطك ويجعلك تلزم مجالس العلماء وترتب نفسك. الحياة ما تنتهي أشغالها وما تنتهي ارتباطاتها وأعمالها، والإنسان الفوضوي المفلوت هذا تضيع عليه الأيام والأشهر والسنوات، لا تفقه في دين الله ولا حضر مجالس علماء ولا قرأ ولا استفاد. لكن الإنسان الذي ولله الحمد يجعل من نفسه يجب علي أنني كل مغرب أحضر أو ثلاثة مجالس في كل أسبوع أو كذا وكذا، الحمد لله أنت يسر لك في الحرمين الشريفين، هذا فضل عظيم. في غيرهما من بيوت الله هذا فضل أيضا. إذا رجعت إلى بلدك أنت على خير، وتتواصل الحمد لله بالتقنية الحديثة تتواصل في مجالس العلماء. قال إن جاء بسند ضعيف، قال: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، قال معناه صحيح لكن سنده ضعيف، والله المستعان. نعم، نأخذ الباب الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أعاده البخاري رحمه الله كما هي عادته في جملة من الأحاديث، مضوبا عليه بقوله: باب الفهم في الدين. المقصود يعني باب فضل الفهم، باب الفهم في العلم، يعني باب فضل الفهم في العلم. الإنسان نعم يتعلم ويفهم ما يتعلمه، والذي لا يعلمه يسأل ويستثبت من العلماء حتى يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وبه فسر قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، روي عن ابن عباس وعن غيره أنه قال المراد الفهم والفقه والبصيرة. نعم، هذا به فسر قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالمقصود أيها الإخوة بالحكمة هنا هي الفهم والفقه في دين الله عز وجل والبصيرة. نعم، هذا فضل عظيم، من أوتيه فقد أوتي خيرا كثيرا لا يحد، وهذا خير كثير. ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل الفقه في الدين، وأن يرزقه الله علما يستضيء به ويستدل به إلى آخره. قال هنا حدثنا علي وهو ابن عبد الله المديني، قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد صحبت ابن عمر. كان السلف رحمهم الله التابعون يحرصون على ملازمة الصحابة، يسافرون معهم. ومجاهد نعم هو من تلاميذ ابن عباس ومن خلص تلاميذه الملازمين له، ومع ذلك ما اقتصر على ملازمة ابن عباس، بل كان مع ابن عمر، بل كان يسافر معه. وقد جاء في سيرته قال صحبت ابن عمر إلى الحج لأخدمه فكان يخدمني. فالتابعون كانوا حريصين على ملازمة الصحابة، لأنهم لا يمكن أن يتعلموا العلم وأن يأخذوه وأن يصلوا إلى الكتاب والسنة يعني رواية ودراية تعلما وتعليما إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، هم نقلة هذا الدين رضي الله عنهم وأرضاه. فصحب مجاهد بن جبر رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال فلم أسمعه صحبه إلى المدينة، يعني كان من كذا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. كان ابن عمر أيها الإخوة فيما ذكر أهل التراجم كان مقلا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ بهذا المنهج له وأخذ به أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا كانوا يحرصون على التثبت في الحديث خشية الزيادة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالد عمر رضي الله عنهم وجماعة. قالوا طيب كيف كثرت أحاديث ابن عمر مع أنه كان يقل، ما يتكلم إلا متثبت وينظر لا زيادة ولا نقصان؟ قالوا إنما كثرت الرواية عنه لكثرة من يسأله ويستفتيه، فكانت يعني الرواية عنه أغلبها عن طريق السؤال والاستفتاء، فنقلت عن طريقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كان رضي الله عنه يتوقع ويتأنى ولا يسرع في الكلام حتى يتثبت، مو معناه أنه يكتم العلم، لا حاشا وكلا، لكنه رضي الله عنه كان عنده التوقي والحذر والانتباه. إذا كان هذا في مقام الصحابة رضي الله عنهم وقد أخذوه مشافهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجرؤ أحدنا أو غيرنا فيتكلم في السنة بما لا قبيل فيه ولا دبير؟ يتق الله الإنسان، لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، كما ضبط هذا وهذا. على كل حال أيها الإخوة، قال إلا حديثا واحدا، هذا يعني رواية هذا الحديث وقد سبق معنا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوسي بجمار، الجمار معروف الذي الطلع الذي يكون في النخلة، فقال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. جاء في الرواية الأخرى أن الناس وقعوا في البوادي، كل يقول شجرة كذا وهذا شجرة كذا، وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة المؤمن بالنخلة، لأن المؤمن كله خير في كلامه وفي فعله وفي توجيهه، المؤمن مبارك، نسأل الله يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنت. المؤمن على خير في نفسه وفيما يتعدى من الخير إلى غيره، كذلك النخلة كلها خير في عصبها وفي البسر واللون والتمر بعد ذلك، وما يستفاد منها كلها خير. كذلك سبق بنا أنه كان عاشر عشرة مع الصحابة، وأنه وقع في قلبه النخلة، قال: وكان في القوم أبو بكر وعمر فاستحييت. كان لهم هيبة، أبو بكر وعمر في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هيبة، ما أحد يتكلم. فكيف وكان جاء بعض الروايات قال: وأنا أحدثهم سنا، ما يستطيع يتكلم واستحى بوجودهم. لما انتهوا وأخبر صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. سبق لنا أنه قال لأبيه عمر: يا رسول يا أبتاه كذا وكذا، أخبره فقال: والله لأن تكون قلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم. هذا فيه يعني فرح الأب بابنه، كون أنه يقول هذا الكلام في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحظى بمنزله عند النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له مقام وإجلال، وأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الفاروق رضي الله عنه. يعني كون ابنه أجاب بها الجواب يسوى الدنيا وما فيها. وعمر رضي الله عنه ذكر أكرم أموال العرب وهي النعم، وهي الإبل السمان، ولا تزال الإبل لها مكانتها ومقامها، والله المستعان. على كل حال هذا الحديث استدل به البخاري على فضل الفهم في العلم، فإن ابن عمر فهم الله عز وجل، فتح عليه وفهم. ومن يعني ما يستدل به في الفهم في العلم ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال: إن عبدا خيره الله، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا. فتعجب الناس، وكان أبو بكر أفهم القول، وبعض الروايات أعلم القول، يعني فهم أبو بكر رضي الله عنه أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا موقف ابن عباس لما قرأ عمر: إذا جاء نصر الله والفتح، وسأل من حضر، قالوا كذا وكذا، ثم سأل ابن عباس قال: هذا أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله عز وجل أنه اقترب، أمره بأن يسبحه وأن يحمده، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. فأقول يعني الفهم في دين الله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يسأل ربه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. لا نعم، تسودوا ويقال تسودوا، يعني تؤمروا على الناس وتكونوا سادة. نعم. أحسن الله إليكم. تفقهوا قبل أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال الإمام البخاري ورحمه الله: حدثنا الحميدي. لا، هنا جملة سقطت في بعض النسخ، وقال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وبعد أن تسودوا، نعم، سنعود إن شاء الله للكلام ونبينه. ناس قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، المؤمن الموفق هو من يغتبط بما آتاه الله من الخير، وأعظم الخير بعد هذا الدين وأمن الله علينا به أن تحظى بميراث الأنبياء وهو العلم. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أنعم الله عليه بالعلم، العلم الشرعي، بطلبه وحضور مجالس أهله والاستعداد له بحفظ القرآن الكريم أولا، ثم أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيسر، فإن لم يتيسر الحفظ فلا أقل من الاستظهار، أن يستظهر، يعني يعرف هذا الحديث أين ويعرف أصله والروايات، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا البخاري رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة، يعني في الأمرين، أن تتعلم وأن تؤتى الحكمة. والحكمة كما قلنا أيها الإخوة هي الفهم والفقه في دين الله والبصيرة في شريعة الله. من جمع الله له بين هذين الأمرين كان عالما وكان فقيها، يفقه ويستنبط ويقرأ كلام أهل العلم، هذا فضل عظيم وبه الاغتباط، وهذا هو الباقي. أما الدنيا فهي لعاعة يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، والله المستعان. قال: وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. معنى تسودوا يعني تكونوا سادة. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله، قال: إن المقصود بقبله قبل أن تسودوا أي تكونوا سادة، لأن الإنسان إذا طلع يعني صار له مقام وصار له في يعني أعمال ويعني مسؤوليات ينشغل عن طلب العلم ولا يجد وقتا ليتعلم، فينبغي الإنسان أن يستغل وقته وأن يستفيد، هذا من جهة. الجهة الثانية قد يتكبر عن طلب العلم ولا يحضر ولا يستفيد. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: إن مثل هذا إما أن ينشغل عن طلب العلم أو أنه يتكبر عن طلب العلم. ولذلك أذكر فيما رواه الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، يعني رواية عن سفيان الثوري في الحث على طلب العلم، قال: من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد غرق. ما يعني ليس معناه يعني مصادمة السنة وأنه لا يعمل بها، لكن هو يقصد رحمه الله تعالى استغلال الوقت. يعني أنت شاب لم تتزوج، الوقت في سعة والله الحمد، تستطيع تطلب العلم وتحضر ما تستطيع. إذا تزوجت مثل واحد ركب البحر، والإنسان قديما إذا ركب البحر يكون مشغول، يجدف بالمجاديف وينظر في القارب لا يغرق واوا. قال: فإذا ولد له فقد غرق. لا شك الإنسان اللي توه متزوج ليس مثل واحد عنده طفلين 4 6 أكثر من ذلك ينشغل معهم. وأعيد وأكرر، ليس معنى هذا الكلام أننا نرفض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تزوج النساء وقال: لا، من رغب عن سنتي فليس مني. لكن نحن نفهم ونفقه الكلام، يعني قصده رحمه الله أن تستغل وقتك، أن تستثمر زمانك قبل أن تنشغل. فهنا عمر رضي الله عنه قال: قبل أن تسودوا، كما قال أبو عبيد في كتابه غريب الحديث. وأبو عبيد له فيما أعرف 3 كتب مطبوعة في السوق ومتداولة ولا يستغني عنها طالب العلم. أولا: فضائل القرآن، وهو ليس في الفضائل فقط، هو يعتبر يعد مرجعا أصيلا في علوم القرآن، وهذا سبقا تكلمنا عنه وشرحناه في هذا المجلس في 46 درسا قد مضت ولله الحمد. أيضا كتاب غريب الحديث، هذا أيضا لا يستغنى عنه. الثالث كتاب الأموال، وقد يكون هناك جديد والله أعلم، وفوق كل ذي علم عليم. المهم هنا قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني إما أنه ينشغل عن طلب العلم من جهة، أو أنه قد يتكبر ولا يرى حضور مجالس العلماء بسبب أنه مدير أو مسؤول أو كذا أو عنده مال أو غير ذلك، لا، وإنما استغل وقتك واستبد. هنا قال أبو عبد الله وهو البخاري قال: وبعد أن تسود، حتى ولو أنك شريف في قومك، حتى ولو أنك سيد، حتى ولو أنك مدير أو كذا، احضر يا أخي، اثني رقبك، احضر مجالس العلماء واستفد، هذا لا يمنعك من مجالس. وذلك قال البخاري رحمه الله قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. قال: وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، ومن ذلك سيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه. يقال إنه لما يعني تلقى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان عمره حوالي 60 سنة، 60 سنة يعني وين تجاوز 40 وتجاوز 50 والستين، يعني بلغ من العمر أعمار أمتي ما بين 60 و70، معاذ رضي الله عنه عمره في الإسلام أو هو سعد بن معاذ عمره في الإسلام 6 سنوات فقط، ومع ذلك حوى علما كثيرا، ويعني نعم هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو الذي اهتز عرش الرحمن لموته، وهو الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته لئلا تسبقه الملائكة، وعمر 6 سنوات في الإسلام. فهي المسألة أيها الإخوة ليست العبرة بمن سبق، العبرة بمن عمل، العبرة بمن استنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يمنعك يا أخي كبر سنك، لا يمنعك تحضر مجالس العلماء وتستفيد. وكم نسمع ولله الحمد إلى يومنا هذا وما بعده، والله فلان عمره 70 سنة ختم القرآن حفظا ما شاء. ونسمع من النساء العجائز كبيرة في السن عمرها 70 سنة أقام لها أهلها حفلة أو تكريم أو نحو ذلك، لماذا؟ ما شاء الله حفظت القرآن كامل الحمد لله. ما الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ومن تيسير القرآن له أنواع من التيسير كما ذكرها المفسرون رحمهم الله، قالوا ومن تيسيره تيسير حفظه وتلاوته. فالله الله يا أخي نحرص ونطلب العلم ولو مع كبار السن. قال البخاري رحمه الله وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم، ثم ذكر حديث ابن مسعود وقد روي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد أي لا غبطة. الذي ينبغي أن يغتبط فيه الناس ما هو الله فلان صار راتبه مدري كيف، وفلان دخل في مساهمة وربح، وفلان دخل في عقار، هذا رزق الله يؤتيه من يشاء، مو معنى اجلس في بيتك وكن فقيرا. لكن الذي ينبغي أن يغتبط فيه وأن يسابق من أجله هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط، وجاء في بعض الروايات فسلطه على هلكته في الحق. سبحان من آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمات لا إله إلا الله، يعني تقف مع كل كلمة من كلماته عليه الصلاة والسلام درة من الدرر وكنز من الكنوز. والله تجلس في كلمة واحدة تشرح فيها وتتكلم ولا تمل من مشكاته عليه الصلاة والسلام. شوف هنا يقول عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله مالا فسلطه، ما قال فأنفقه، قال لماذا؟ قال أهل العلم قالوا لأن هذا دليل على قهر النفس المجبولة على الشح. النفس مجبولة على الشح، فكون إنسان يسلط ماله يعني ما عنده، يدفع ماله لا يتردد، لا يخشى فقرا، لا يخشى كذا، وإنما يدفع المال يسلطه يدفعه ابتغاء ما عند الله عز وجل. هذا يدلك كما قال الشراح لما كانت النفوس مجبولة على الشح جاء التعبير بالمبادرة والمسارعة في الإنفاق في سبيل الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على هلكته في الحق، ما معنى في الحق؟ يعني في وجوه الشر، في الوجوه المندوبة، لا أن يكون في الإسراف والتبذير وكسر قلوب الفقراء وسخط الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك النعمة مع عائشة أمرها بحفظها قال إنها ما زالت عن قوم فرجعت إليهم، يعني النعم نسأل الله أن لا يكدرها علينا، إذا زالت لا ترجع مرة أخرى. فالله الله نقيدها بشكر الله سبحانه وتعالى وبحفظها وبعدم الإسراف والتبذير إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله الحكمة، الحكمة كما قلنا هي الفقه وهي العلم، البصيرة في شرع الله تبارك وتعالى، الفهم في دين الله. قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، إن جاء في مسألة القضاء فهو رجل ما شاء الله فقيه وعالم، وإن جاء في التعليم فإذا هو فاهم للنصوص يشرح ويبين شرع الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا من بعض الروايات. وجاء في بعض الروايات أيضا قال ويعمل فيه ويعمل فيه. فدل هذا على فضل الحكمة وفضل العلم وأنه ينبغي أن يغتبط فيه. هنا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الاغتباط في أمرين، إما في أمور، لأن العبادات إما مالية أو بدنية. المالية ذكر فيها المال، والبدنية ذكر أشرفها وهو تعليم العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى اعتمادا على الكتاب والسنة وقياما بهما، والله المستعان. وفي رواية الإمام أحمد قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه ويتبع ما فيه. طيب قبل أن ينتهي الوقت، بهذا ينتهي دروس هذا الأسبوع الثلاثة، وسنستمر إن شاء الله تعالى. نحن الآن وقفنا على الباب 16 وهي 53 بابا، سنكملها إن شاء الله في الأسابيع القادمة. لقاؤنا إن شاء الله تعالى إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وثباتا على الدين، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في هذا المكان الشريف السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب. والإخوة الذين قد يسافرون يرجعون إلى بلادهم يمكنهم التواصل مع هذا الدرس ومع غيره، إما عن طريق منارة الحرمين الشريفين أو عن طريق موقع الدرس في التليجرام، أو أنه يرسل أو يأتي عند الإخوة المشرفين على الدرس ويعطيهم رقم جواله ويضيفونه ضمن المجموعات المرتبطة بالدرس، والحمد لله يواصل العلم ويواصل معنى القراءة. وأنا والله أفيدكم ولا أحلف، فأنا إن شاء الله الصادق، إنني استفدت من قراءتي في كتاب العلم، مع أننا والله الحمد قرأنا على سماحة والدنا الشيخ باز، لكن سبحان الله الإنسان ما يتجدد في القراءة وفي النظر في السنة والتأمل فيها من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام الشراح، الحقيقة يزداد نشاطا في الخير وتمسكا بالسنة وعضا عليها بالنواجذ، ويعني يسأل الله عز وجل قبل هذا وبعده الهداية والتوفيق، أن يرزقنا ربنا العلم النافع والعمل الصالح. نتوقف عند باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، وهذه القصة أيضا رواها البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ولي فيها إن شاء الله وقفات وتأملات تكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله. نعم.